صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه. Mari kita bersolawat pada Nabi Muhammad bersama ulil albab, semoga kita dapat syafaat. Mari kita bersolawat pada Nabi Muhammad bersama ulil albab, semoga kita dapat syafaat. Kemana kibat bermartabat, kemana kibat bermartabat. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, wa ajmalu minka lam alidin nisa'u. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وقف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطرها يبقى إذا مسد آياتي، الله الله. الورد نادي، الله الله. وعطرها يبقى إذا مسد آياتي، الله الله. وأمن والوها كل العباد، وأمن والوها كل العباد، وأمن والوها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي، قمرون ولا ذل له بل كان نورا. ولم يكن الهدى لولا جورا لم يكن الهدى لولا جورا فكل الكون أضاء بنوري صلوا معنا معنا يا أزار فهو إمادي يوم المعادي نبينا هذا الذي صار لا إله إلا ثم دنا فتدلى هيا الذي صار لا إله إلا ثم دنا فتدلى فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار إمادي أجمع الذي قرى فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي أجمل ذي قرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه.